إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز التسجيلات الصوتية والمرئية في جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان: كيف يكون تغيير المنكر وسيلة للبناء لا للهدم، وهي الشريط الخامس ضمن سلسلة خطب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ورعاه. كما نلفت انتباهكم إلى أن أسئلة الشريط الرابع مرفقة مع أسئلة هذا الشريط، سائلين الله أن ينفعكم بها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، مدح الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بآيات كثيرة في كتابه، من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الشاهد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لما أثنى هنا على عباده وصفوة خلقه أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بأمور، منها أنه وصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولولا أن هذا وصف عظيم ما ذكره الله تبارك وتعالى هنا في معرض المدح والثناء على هذه الأمة، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعور المؤمن نحو إخوانه المؤمنين فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة التي اجتمع له فيها كل المسلمين تقريبا في وقته، وذلك في حجة الوداع، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم وصية أبلغ ولا أحسن ولا أولى من أن قال للمؤمنين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا أصل من أصول الدين جاءت فيه هذه النصوص، ونصوص كثيرة، وخلاصة هذا الأصل أن المؤمن أخ للمؤمن، وأنه يجب عليه موالاته في الله تبارك وتعالى ونصره ظالما أو مظلوما، نصره ظالما بأن يرده عن الظلم، ونصره مظلوما بأن يقف بجواره حتى ينال حقه وتدفع مظلمته. هذا أصل من أصول الدين، الولاء في الله تبارك وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأصل هو الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة هنا بمعنى الإخلاص، وذلك أن النصح في لغة العرب هو الخلوص والتصفية، كما يقول العربي: نصحت العسل، يعني صفيته مما فيه من شوائب، أي الدين الإخلاص. ثم بين النبي أن الإخلاص يكون لله ويكون لكتاب الله ويكون لرسول الله وكذلك يكون لأئمة المسلمين وعامة المسلمين. فالمسلم الحق هو الذي يأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم، سليم نحو الله تبارك وتعالى ونحو كتاب الله ونحو أئمة المسلمين وعامتهم ونحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب نحو الله هي أن يعبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا، ولا يدخله شك في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، في أنه الرب الرحمن الرحيم العدل الذي لا يجور سبحانه وتعالى، وإخلاص الدين نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يخلص له المسلم الطاعة وأن يخلص له المحبة، وأن يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، ليس بمفتر ولا كذاب ولا مبالغ، بل إنما جاء بالحق من عند الله تبارك وتعالى. والنصح لكتاب الله تبارك وتعالى أن يتدبر، أن تتدبر آياته، وأن يقرأ، وأن يعلم أنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل الحكيم الحميد، وأنه الكتاب المبارك الذي من الله عز وجل به على هذه الأمة، وأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يمكن لأي يد أن تلعب بآياته فتزيد فيه أو تنقص منه. كل ذلك من معاني النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما النصح لأئمة المسلمين فهي الإخلاص لهم في بيعتهم والسمع والطاعة لهم ما دام أنهم متمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، إلا إذا خرجوا من ذلك بأصول بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنصح لعامة المسلمين أن يكون الإنسان مبرأ القلب من غشهم، كما قال النبي: من غشنا فليس منا، كذلك من خداعهم، من خيانتهم، فالمسلم ليس خائنا ولا خؤونا لإخوانه المسلمين، كذلك من محبة الخير لهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يتحقق الإيمان الواجب إلا بأن يحب المسلم إخوانه المسلمين ويحب الخير لهم كما يحب الخير لنفسه، وألا يتتبع سقطاتهم وعوراتهم ويتجسس عليهم، كما بين الله عز وجل هذه الآداب في سورة الحجرات، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهناك آداب واجبة بين المسلم والمسلم، هذه لا شك أنها من باب النصح، النصح لعامة المسلمين، أن يكون الإنسان ناصحا لهم لا يغشهم، ثم إنه يفرح للخير الذي يصيبهم ويحزن للضر الذي يقع بهم. أما الذي يفرح إذا أصيب المسلم فلا شك أنه ليس بمسلم، من يفرح لمصاب إخوانه المسلمين ويحزن للخير الذي فيهم فليس من المسلمين، هذا منافق، هذه الشيمة المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. فهذا المنافق الذي إذا أصاب إخوانه المسلمين حسنة وكانوا في خير وفي نعمة في دينهم أو دنياهم حسدهم لذلك وأبغضهم ودخل الحقد والكراهية في قلبه، وإذا أصابتهم مصيبة فرح بذلك. أما المؤمن فلا شك أنه يتألم لألم إخوانه ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وذلك أنه عضو من ذلك الجسد، عضو من جسد الإيمان، يتأثر بتأثر بعض أفراده، إذا تأثر عضو آخر من الجسد الواحد فإن الجسد كله يتعب لتعب العضو. وهذا من أبلغ ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم محبة المؤمن المؤمن، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لقد ذل المسلمون يوم هدموا هذا الأصل في حياتهم العملية وفي منهجهم وفي مسلكهم، السلوك الإسلامي في الوقت الحاضر، سلوك المسلمين لا شك أنه مخالف بل مضاد في كثير من أحوال الأمة ومن أعمالها لهذا الأصل الأصيل. ولو أن المسلمين راعوا هذا الأصل وكانوا كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة لما حصل في الأمة ما حصل فيها وما يراعيه كل إنسان. لا شك أن الذي مزق الأمة شيء كثير لا يمكن أن يستوعب من مثل هذا المقام الذي أقومه الآن، أعني في خطبة من خطب الجمعة. فالذي مزق الأمة شيء كثير، ولكني في هذه الخطبة منبه على بعض الأمور التي تؤدي إلى التمزق والضياع، وذلك أنه لخفائها قد يظن فاعلها أنه محسن والحال أنه مسيء. وذلك في باب إنكار المنكر عند الغير، لا شك أن المنكر يقع وأن هذه الأمة تقع فيها المنكرات، والمنكرات لا شك أنها متفاوتة، المنكرات متفاوتة، يمكن أن تكون بدعة وشيء فظيع يخرج به المسلم من مسمى الإسلام وينفرد عن جماعة المسلمين. فلا شك هذا الذي فعل ذلك انتحى ناحية خاصة وأصبح فرقة من الفرق، ومثل هذا ينبغي أن يعالج بالطريق الشرعي الذي يعالج به، بأن تبين بدعته وأن تشهر وأن يحجر عليه وأن يبين الأمر للناس حتى يحذروا منه. فالبدعة المكفرة المخرجة من الدين ينبغي بيانها حتى لا يقع الناس فيها، وهذا أمر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي عن الواحدة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالذين على هدي النبي من اتباع كتاب الله تبارك وتعالى والإيمان به واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح، وهم الصحابة الذين أمرنا بالاقتداء بهم كما قال صلى الله عليه وسلم في موعظته البليغة: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا اتباع منهج الخلفاء الراشدين والسلف الصالح أمر مطلوب بعد اتباعنا لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك ما أجمعت عليه الأمة، وذلك أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فمن تمسك بهذه الأصول، أعني بكتاب الله وسنة النبي وإجماع الأمة، وصار خلف الخلفاء الراشدين وترضى عنهم، لا شك أنه من جمهور هذه الأمة وداخل في مسمى أهل السنة والجماعة. لا يجوز أن يخرج أحد وأن نخرج أحدا اتبع هذه الأصول إلا ببدعة مكفرة، بدعة تخرجه من جملة المسلمين، فهذا له طريق آخر بالبدعة المكفرة. أما إذا كانت بدعته دون ذلك فإن هذا من جملة المسلمين. ينبغي، داخل في قول النبي النصح في قوله: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعامة المسلمين يجب على كل مسلم أن ينصح لهم، وذلك إذا وجدهم في بدعة دينية أو في معصية من المعاصي فمن الإخلاص لهم ومن النصح لهم أن يردهم عن ذلك، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالقواعد الشرعية. فإن كان من فعل هذا فعله سرا فليعظه سرا، هذا أولى، لا يفتحه على الملأ. وإن فعله على ملأ وانتشرت بدعته فلا بأس أن يبين هذا على ملأ، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الحد فيخرج المسلم من الإسلام. وذلك أنه إن فعل ذلك فلا شك أنه يكون هو متعد ومفتر، وإن ظن في نفسه الإصلاح والصلاح كما كان حال الخوارج. حال الخوارج من هذه الأمة لا شك أنه الذي دفعهم إلى الخروج من الدين ليس هو كراهية الدين، وإنما هو في زعمهم شدة الحرص عليه وشدة محبته، لكنهم عموا عن أصول أخرى، عن حق النبوة مثلا وعن حق الأخوة، فارتكبوا المحظور. فهذا رجل من حماسته للدين ومن حرصه في زعمه عليه انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم نيته وقال له: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال له النبي: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فهذا الجاهل المغرور لما ظن أنه حريص على الدين حرصا أشد من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه خرج من الدين، خرج من الدين، لكن ليس كراهية للدين بل محبة للدين في زعمه وظنه. كذلك من كانوا على ضئضئه وعلى منهجه فإنهم كذلك أخذوا على المسلمين أمورا من الأمور التي اجتهدوا فيها، كما اجتهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان والسيدة عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير لما اختلف المسلمون بعد مقتل عثمان وكانت الفتنة العظمى وكان كل فريق معه شيء من الحق وكذلك معه شيء من الشبهات، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أنه كان مع الحق وعلى الحق وبويع حقا، لكنه كان من الذين بايعوه قتلة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه شبهة عظيمة عند الآخرين الذين لم يبايعوه، لم يرضوا بأن يبايعوه إلا بأن يقتل قتلة عثمان، ثم الآخرون كانوا على جانب من الحق لأنهم أرادوا معاقبة القتلة الذين قتلوا عثمان وإخماد الفتنة. الشاهد أنه حصلت فتنة، ولا شك أن كلا من هذه الطوائف أو كلا من هذه يعني الجماعات التي تجمعت في عهد علي بن أبي طالب وافترقت، كل منها كان يريد الحق، ووقع بسبب ذلك خطأ وحروب ودماء، لكن خرج عن هؤلاء جميعا فرقة أكفرت الجميع، أكفرت علي وأكفرت معاوية وأكفرت الحكمين وأكفرت السيدة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، وخرجوا أن على هؤلاء المسلمين، هؤلاء كلهم هم سبب الفتنة، فخرجوا على الجميع وخرجوا بالسيف على المسلمين جميعا في ظنهم نصر الدين، ولكنهم هدموا الدين، هدموا الدين ولا شك، وهم يزعمون أنهم ينصروا الدين. أقول من الأمور الجانحة الآن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى اشتطاط بعض من يدعي الإصلاح بحيث أنه لا يرى في المسلم إلا البدعة، لا يرى فيه ما هو عليه من صلاح وما هو عليه من قول لا إله إلا الله ومن جهاد ومن دعوة، فلا يرى إلا بدعته ويبدأ يحاربه لهذه البدعة ولا يأخذ من الدين إلا هذا، فلا أنصح له. النصح له أن تحبه بقدر ما عنده من الخير وما عنده من الحق وما عنده من الصلاح، ثم بعد ذلك أن تعاديه بقدر هذه البدعة، بقدر هذه البدعة، فإذا كان قد نشرها فلتنشر أنت ما يضاد هذه البدعة ويبينها، لكن في رفق وفي لين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. كذلك مع محبة لأخيك لأنه من المسلمين من أهل السنة والجماعة ممن يلتزم كتاب الله وسنة النبي على الأقل في ظاهر الأمر، وقد أمرنا بأن نحمل المسلمين على الظاهر ولا نحملهم على الخفاء والبواطن، فالخفاء والبواطن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أمرنا أن نحكم بالظاهر حتى وإن تأكدنا أحيانا أن الباطن بخلاف ذلك، كما فعل النبي في المتلاعنين يقول لهم: أحدكما كاذب، أحدكما كاذب، رجل يتهم زوجته ويقسم أربعة أيمان بالله أنه صادق فيما يرميه فيه من الزنا، والخامسة إن لعنة الله عليه لو كان كذاب، وهي تحلف أربعة أيمان بالله إنه كذاب، وإن اليمين الخامس إن غضب الله عليها لو كان صادق. فالنبي يقول لهم: أحدكما صادق، أحدكما كاذب، ثم يخلي سبيلهم، يروح سبيلهم. ما أخذهم كان يستطيع النبي أن يستقصي، وكان ممكن أن يأمره الله تبارك وتعالى بالاستقصاء والعلم من الكاذب منهم، ثم يأخذ الكاذب بكذبه، ولكن أمرنا بأن نحكم بما ظهر لنا، وكذلك فعل النبي مع المنافقين علما أنه كان يعلمهم، أعلمه الله تبارك وتعالى إياهم، ولكن عاملهم بظاهر أحوالهم، فكانوا يصلون معه ويخرجون معه ويجاهدون معه ويعاملهم بهذا الظاهر ولا يعاملهم بما يعلمه من حقيقة قلوبهم أنهم كفار محاربون لله ورسوله، لكن في السر والخفاء. فنحن قد أمرنا بأن نعامل الناس بما ظهر منهم، فإذا ظهر من الناس ولاء لله تبارك وتعالى وإيمان ومحبة ولو في ظاهر الأمر ينبغي أن نحملهم على هذا، فإن ظهرت بدعة منهم أو خروج منهم غير مكفر ينبغي أن ننصح لهم في الله تبارك وتعالى، فنردهم برفق وبلين وننكر من منكرهم لا ننكره بمنكر، فإذا لعنته فلا شك أن لعن المؤمن كقتله، والإنسان لا يستحق اللعن إلا في أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. وكذلك اللعنة إذا لم تجد من تقع عليه فإنها ترجع على قائلها. فكثير من الناس يشتط في الموعظة ويشتط في الإصلاح، فبدلا من أن يصلح يفسد، وبدلا من أن يصلح ويبني يهدم. عملية هدم لا عملية بناء. المسلم مصلح، نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. فمن الإصلاح أن نقوم العوج بما يقيمه، لكن لا نقوم العوج بما يهدمه إذا رأينا في هذا البناء عوج. والبناء جيد وممكن ويصلح، ينبغي أن نصلح هذا العوج. أما أن نهدم البناء من أساسه لمجرد العوج البسيط الذي فيه، لا شك أن هذا تخريب، هذا تخريب لا إعمار. وهذا للأسف مما أوقع في المسلمين بل في طلاب العلم الفتنة الآن الجارية في طلاب العلم، اشتطاطهم في نصح إخوانهم بعضهم بعضا، فتجد أنهم لا يقومون ولا يقعدون إلا على ذكر المساوئ وليس ذكر المحاسن. ينبغي أن نذكر إذا أردنا أن نقوم إنسان أو نقوم عملا أن نذكر ما فيه من الخير، ثم كذلك أن ننصح ونقوم ما فيه من الشر بقدر هذا التقويم. هذا المنهج، هذا المنهج الصحيح الذي أثنى الله تبارك وتعالى على فاعله، أثنى الله على الصحابة هذا، كانوا رحماء بينهم ولم يكونوا جميعا معصومين، بل كانت يتأتى منهم، يتأتى من بعضهم بعض الخروج عن منهج الحق فيقوم الإنسان. كم من الصحابة أفتى بما يخالف الحديث، فقام آخرون فنصحوا في هذا وبينوا في هذا، ولم يجعلوا هذا الذي يعني خالف فيه الفاعل الحديث أو الآية، لم يجعلوه أساسا للخروج عليه وبيان عواره وبالتالي تضليله، وإنما هذا منهج من خرج على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فإن هؤلاء أخذوا على عثمان بعض الأشياء، قالوا أنت وليت أقاربك، وأنت أنفقت أموال بيت المال في في في في في جماعتك وفي أقاربك من بني أمية، وأنت رددت من نفاه رسول الله، وأنت ضربت عبد الله بن مسعود، وأنت وأنت من أمور هي من صلاحية الحاكم في الدين. ولكنهم لما أخذوا هذا وتناسوا فضله وفضيلته وسابقته في الإسلام وشيبته وإيمانه وأنه إمام المسلمين، انتهى بهم هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى قتله واستباحة دمه. فهذا إنكار منكر، هم في زعمهم أنهم يريدون الإصلاح، لكن هذا الإصلاح ماذا؟ فتح المسلمين بابا من الشر لم يقفل وإلى يومنا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في حديث حذيفة لما سأله عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال هذا أدعى ألا يغلق أبدا، فقد فتح للمسلمين باب الشر وإلى اليوم. فهذا المنهج لا شك أنه منهج هؤلاء، منهج الذين يأخذون على أهل الإسلام، يأخذون عنهم بعض الأخطاء. أقول لا معصوم، لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذت خطأ أو مخالفة لحديث لكل أحد وجعلت هذا هو المنطلق لم تجد من هو على الجادة أبدا، بل لابد أن تجد عند كل إنسان نقص، وكل إنسان عنده اجتهاد، اجتهاد ما، وقد يكون هذا الاجتهاد نوع من الابتداع، هو ظنه أن هذا مما يجوز في الدين، ولكن إذا أخذته بذلك ونسيت أنه مسلم وأنه من أهل الإيمان وأنه من جماعة المسلمين وأن مثله لو مات فإنه إذا كان باطنه كظاهره فإنه إن شاء الله يرجى له الجنة وأنه يصلى عليه. فإذا شهدت بأنه يجوز الصلاة عليه وأنه من جملة المسلمين وأنه إذا كان باطنه كظاهره فهو من أهل الجنة، فهذا لابد أن تنصح له. وإذا وجدته على خطأ أن يعني تقيم خطأه بالأسلوب الحسن، بالرفق وباللين وبالطريق الذي يعدل من خطأه، أما أن تقوم في هدمه وأن تقوم في إهلاكه وفي تنفير الناس عنه وفي تحميل الأمر ما لا يحتمل وفي تقويله ما لم يقل وفي الحكم على نيته ومقاصده أنه ما قال كذا كذا إلا يريد كذا ويقصد كذا، تكون كذاب في هذا، تكون كذاب في هذا. لا يأخذ الناس بما يعني في نياتهم، أنت لا تعرف النية، النية لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. أقول يا أخوة هذا يعني القلب موجوع مما بالمسلمين من آلام ومن مصائب، كفى المسلمين مصائب وكفى بهم آلام، ينبغي أن ندعو إلى الألفة والمحبة لا إلى الفرقة والخصام. نحن أبناء هذه الأمة، أبناء هذا الدين الواحد، ينبغي أن نجتمع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن إغواء الشيطان على البعض ومن تلبيس إبليس عليهم أن يدفعهم إلى الإفساد وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، أنهم يريدون إصلاح، ولكن إصلاحهم نوع من الهدم ونوع من التخريب. لم يتركوا للأسف عالما من علماء الأمة إلا وبدأوا بالهدم فيه وفي تدميره. والحال أن الأمة ينبغي أن تتناصح وأن تتواصى بالحق والصبر كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التواصي بالحق أقول بيانه، لا شك يجب البيان، لا أقول ينبغي أن نتواصى بالكتمان. التواصي بالكتمان هذا لا شك أنه مؤامرة ضد الدين، مؤامرة ضد الدين أن ترى يعني صاحب البدعة أو صاحب الانحراف أو كذا ويتواصل المسلم بالسكوت على ذلك، لا يجوز هذا، بل يجب بيانه. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان قد أفتى بأنه من لم يجد الماء وأجنب فإنه لا يصلي، لا يصلي ولا يتمم. قيل له: يا أمير المؤمنين، وإن لم يجد الماء شهرا؟ قال: وإن لم يجد الماء شهرا. فرى أنه يترك الصلاة ولا يصلي، فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر يوم كنت أنا وأنت في سفر وأجنبنا؟ فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي ولم تتيمم. فقال له: اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لا أحدث به، إن شئت لا أحدث أحدا بهذا. فقال: بل نولي كما توليت، بل نولي كما توليت. وذلك أنه يأثر علما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز كتمانه. وإن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نسي هذا ولم يتذكره حتما، وذلك أن ما أفتى به عمر لا شك أنه خلاف الآية وخلاف هذا الحديث، حديث عمار، وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجنب: إنما كان يكفيك هكذا، أي أن تضرب الأرض بكفيك ثم تمسح بظاهر يعني إحداهما على الأخرى ثم تمسح وجهك يعني مسحة واحدة. فهذا أمر يعني متفق عليه ومجموع. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في جلالة قدره وفي علمه بكتاب الله وسنة النبي غاب عنه هذا الأمر، غابت عنه هذه السنة، لكنه أمر ببيانها. ولو أن المنافقين اتخذوا من هذا سببا لكان هذا يعني أسلوبا في هدم عمر بن الخطاب وفي تشويهه وفي القول بأنه أفتى بخلاف كتاب الله وبخلاف سنة النبي ولا أخرجوه من الدين، كما فعل بعض أعداء الدين من الفرق فأخرج عمر بن الخطاب من الإسلام بهذا وبمثله من الأمور التي هي في محل اجتهاد أو في محل نسيان. والبشر لا شك أن كل بشر معرض لخطأ ومعرض للنسيان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى منهج الحق وأن يجمع قلوبنا على محبته وعلى العمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ذات بيننا وأن يأخذ بنواصينا إليه. وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم العلم بأن كل عمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا عمله العامل خالصا لوجه الله عز وجل. الإخلاص أولا، والإخلاص لا شك أنه طريق الهداية، فمن أخلص لله تبارك وتعالى في عمله كان هذا هو طريق الهداية. ثم أن يتحرى الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا، التسديد هو التصويب، كما نقول سدد يعني السهم إلى الهدف يعني صوبه، فحاول التسديد. التسديد والسداد هو أن تتحرى الإصابة، أن تصيب الحق، فهذا أمر يدعونا إلى اتباع كتاب الله وسنة النبي ومحاولة البحث عن الأمر الصائب حتى نمشي فيه، فلا نمشي هكذا على العمى. سددوا وقاربوا، يعني حاول أن تقارب الحق، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذا هو منهج الحق، أن نحاول الصواب في جميع أعمالنا، أن نتحرى الإخلاص والدين الخالص لله تبارك وتعالى حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى في أقوالنا وأعمالنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقمص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يسأل أحد الإخوة يقول: ما الحكم في من تلفظ بكلمة تخرج من الملة وهو غضبان وهو يعلم ذلك، فإذا قيل ماذا قلت؟ قال: لم أكفر لأني لم أكن معتقدا هذه الكلمة في قلبي. نرجو إزالة الحيرة، مأجورين. من تكلم بكلمة تخرج من الملة وهو يعلم ذلك، يعني يعلم الكلمة التي قالها ويعلم أنها مخرجة من الدين حتى وإن لم يكن يعتقد ذلك بقلبه، فهو كافر. هذا يكفر، يكفر حتى ولو لم يكن معتقدا هذا في قلبه. والذي سمح له أو لم يعني سمح له شرعا بأن يقول كلمة الكفر إنما هو المضطر فقط، كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكذلك إذا غضب الإنسان فقال إنه مثلا على غير ملة الإسلام، أو سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام، أو مثلا سب القرآن أو نحو ذلك، فهذا لا شك حتى وإن كان يعتقد في قلبه بغير ذلك وقال هذا مختارا وإن كان غضبان، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وهذا لا رجعة له للإسلام إلا بتجديد توبة ودخول من جديد في الإسلام. يسأل أحد الأخوة يقول: اختلفت أنا وإخواني في الله حول مسألة في المنهج، ألا وهي أني أقول من أنكر شيئا من الدين معلوما بالضرورة كالأركان التي بني عليه الإسلام كفر مباشرة، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو يعيش في بيئة غير إسلامية كالبدو مثلا، وقال إخواني: لا، إنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فهل لا فصلتم في المسألة؟ لا شك أن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، بمعنى المعلوم من الدين بالضرورة يعني أنه استفاض وعلم وأصبح يعني إنكاره يعتبر من الإنسان جحود وليس عن جهل، فالذي عاش مثلا في بيئة إسلامية لا شك أنه يعرف أن الله تبارك وتعالى قد أوجب الصلاة الخمس، وأوجب مثلا صيام شهر رمضان، وأن الخمر مثلا حرام، وأن الزنا حرام. فلو أن إنسان مثلا يزني ويقول: لا أعلم بأن الزنا حرام أو أن الخمر يعني قد حرمها الله عز وجل، فهذا هو الذي قال العلماء بأن الأمر الذي علم من الدين ضرورة فمنكره، هذا يعني قد أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبي، فهذا جاحد، ولذلك بيعامل معاملة المرتد. لكن طبعا هذا الأمر يتعلق بشيء بالنسبة للحساب في الآخرة وبالنسبة للمعاملة التي يعامل عليها الشخص في الدنيا. فأما الحساب في الآخرة فلا شك أن من أنكر معلوم من الدين بالضرورة وكان قد بلغه العلم وهو يعلم هذا، فلا شك أنه كافر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه رد كلام الله أو كلام رسوله البين الواضح. أما بالنسبة لمعاملة أهل الإسلام فإن هذا على كل حال بالنسبة اتفق يعني لإما على أن هذا الإمام المسلم يعني أنه إن لم يكن متأول، شخص هذا له تأول في الأمر، فإنه يستتيبه، هذا يعتبر حكم مرتد، فإنه يستتيبه، فإن تاب إلا قتل. أما الشخص الذي قالوا بأنه لا يستتاب فهذا الزنديق فقط، الزنديق قالوا لا استتابة له، وذلك أنه زنديق بمعنى أنه يلبس عقائده في الوثنية والكفر يلبسها لباس الإسلام، ثم إنه إن استتيب يعني قال إنه يعني في الظاهر يرجع فيستخدم التقية، ولكن في باطنه هو زنديق، فلذلك قالوا من ظهر منه زندقة، بمعنى أنه أول القرآن بتأويلات باطنية ليست يعني لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي تخالف الظاهر الذي جاء به الله أو برسوله، أو مثلا حمل معاني القرآن على يعني هذه المعاني من الكفر، فلا شك أن هذا عند العلماء عند الفقهاء لا يستتاب، وإنما يقتل بزندقته. فعلى كل حال يعني نعود نقول بالنسبة للسؤال الموجود في الورقة أن منكر معلوما من الدين ضرورة لا شك أنه يكفر، لكن هذا يتوقف في الحكم عليه، يعني هل يستتاب عند الحاكم المسلم أو لا يستتاب؟ الصحيح أنه يستتاب، الصحيح أنه لا يقتل ردة إلا إذا استتيب ورجع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ربما أن يكون يعني متأول في هذا، كما جاء بعض الناس ممن شرب الخمر على عهد النبي على عهد عمر بن الخطاب، فلما قيل لهم لما شربتم الخمر قالوا يا أمير المؤمنين شربناها بكتاب الله، شربناها بكتاب الله، يعني أن الكتاب يدل على حل الخمر، فقال لهم أين في كتاب الله أن الخمر حلال؟ فقالوا أن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال لهم أخطأت استك الحفرة، لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر، أن المتقي المؤمن لو أنه اتقى وآمن لما شرب الخمر، لأن الخمر يعني قبل هذه يعني قبل هذه الآية مباشرة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكلام الله عز وجل في المسألة الواحدة يؤخذ بعضه مع بعض، فهذه نص في تحريم الخمر، فإذا كان إنسان متقي ومؤمن فلا شك أنه ينبغي أن يتجنب ما حرمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه قد يكون إنسان متأول يعني لم يفهم وجه الحق، فهذا على كل حال القول بأنه يستتاب أولا هذا القول الأليق إن شاء الله. رجل حج هذه السنة وفي أول أيام العيد رجم العقبة الكبرى ثم دفع مال الهدي ثم نزع الإحرام ولبس ثيابه، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، لأنه ما دام أنه رمى الجمرة ودفع مال الهدي ووكل به غيره فإن شاء الله سواء يعني تم الذبح ولم يتم الذبح، لأنه يعني يتعذر المعرفة هل تم الذبح أو ما تم الذبح بالنسبة إليه لكثرة الآن الموكلين، وخاصة أنها شركة واحدة الآن يعني تقوم بهذا. فعلى كل حال إن شاء الله نرجو أن مثل هذا يعني يحل ولا شيء عليه. يسأل أحد الأخوة يقول روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز جيشي في الصلاة، ما معنى الحديث وهل الفكرة العابرة في الصلاة تنقص أجر الصلاة؟ أرجو الإفادة في ذلك. هذا معنى الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا تشغله يعني أمور المسلمين، وكان أحيانا إذا دخل في الصلاة فإنه يظل منشغل للذهن خاصة بجيوش المسلمين الغازية في سبيل الله، فيرى أنه يعني تأتيه الفكرة بأن هذا الجيش يحتاج إلى كذا أو هذا يحتاج إلى كذا أو يرسل فلان يكون قائد عليه أو نحو هذا. وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه أنه يرى أن أفضل يعني وقت الإنسان يكون فيه إنما هو أن يكون قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، ويرى أن هذه مثل هذه الفكرة التي ليست بوسواس وليست بخاطر، وإنما أن يتفكر في شأن من شؤون المسلمين وهو يصلي لله تبارك وتعالى أن ممكن أن يفتح عليه وأن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى القرار الصائب في مثلا الأمير الذي يؤمر أو في العدة التي تعد أو في الخطة التي توضع ونحو ذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في يعني الإجابة عن هذا الحديث، فترجع الفتاوى إن شاء الله في كلام جيد فيه. الفكرة العابرة في الصلاة تنقص من أجر الصلاة، نعم، وذلك أن الإنسان إذا انشغل بأمور دنيوية ولم يخشع قلبه وإنما شت، فرسول يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، فليس لك من صلاتك إلا ما تعقله وما تكون فيه حاضر الذهن. لكن بالنسبة لعمر هنا ليست قضية انشغال يعني في أمر دنيوي أو شرود عن الصلاة، لا، هو إنما هو يعني يرى أن هذا انشغال بأمر يهم المسلمين فهو منشغل به، وفي أثناء صلاته يعني يفكر فيه لعله في مثل هذه الحالة أن يعني يوفق إلى القرار الصائب كما ذكر. أحد الأخوة يقول: قلتم في الخطبة الماضية إن من أنواع النفاق العملي محاولة التوفيق بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نرجو توضيح هذا الأمر. ما أظن أني قلت هذا، وإن كنت قلته فهذا خطأ لا شك، وإنما الذي أقصده وأظن أنني قلته أن من فعل المنافقين أنهم يعني أرادوا أن يوفقوا بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام الطواغيت، كلام غيره، كما قال تبارك وتعالى عن قولهم إنما يعني أردنا إحسانا وتوفيقا، وذلك أنهم يعني كانوا دائما يتظاهرون بأنهم يريدون أن يوفقوا بين كلام الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وما وكلام كعب بن الأشرف وكلام هؤلاء الطواغيت، وأنهم يريدون أن يتخذوا خطة وسط، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى، قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا فعل المنافقين أنهم يعني يأخذوا من كلام، يقول لك نأخذ من كلام الله ونأخذ من كلام الآخرين ونطلع شيء يناسب وقتنا ويناسب عصرنا ويناسب مجتمعنا، كما هو الحال في كثير من منافقي هذا الزمان. هذه مقالتهم، يقول لك نأخذ من الدين ونأخذ من غير الدين ونتخذ يعني الشيء المناسبنا نأخذه من الكتاب والسنة والشيء ونأخذ من عند الآخرين. فلا شك أن الإسلام هو أن يخلص المسلم طاعته ومتابعته لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، هذا الإسلام، معنى الاستسلام لله عز وجل. أما أن يأخذ من هنا ومن هنا ومن الإسلام ومن غيره فهذا هو الكفر الحقيقي. فالذي كنت أعنيه في الخطبة الماضية أنهم يحاولون التوفيق بين كلام الله وكلام غيره ولن يتخذوا خطة بينها. أما بالنسبة للتوفيق بين كلام الله وكلام الرسول، أولا ما في خلاف بين كلام الله وكلام الرسول حتى يوفق بينهم، بل كلام النبي هو مفسر ومبين لكلام الله عز وجل وليس هناك اختلاف، ما في اختلاف بين الرسول وبين القرآن. شخص ذبح أضحيته أول أيام العيد ولكنه لم يتمكن من توزيع لحمها إلا بعد أسبوع من تاريخ الذبح، فهل له ثواب أضحيته؟ لا شك هو أن الأولى أنه أن يوزع لحمها في الثلاث أيام اللي هي أيام التشريق، هذا الأولى والأحرى. ولكن هل إذا ادخر شيئا بعد هذه الأيام الثلاث ووزعه من لحمها هل يكون له نفس الأجر؟ أقول الله تعالى أعلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما حصلت فاقة بالبادية وأتوا إلى المدينة فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث، ثم بعد ذلك لما يعني زالت هذه الفترة أمر النبي قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث، وذلك من أجل الدافة، دافة يعني جماعة جاء جماعات لما صار في قحط حول المدينة فأتوا إلى المدينة يبتغون الميرة والرزق، قال: إنما من أجل الدافة، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا. فأباح الادخار، أباح أن يدخر المسلم من أضحيته ولو بعد الثلاث لنفسه. فهل إذا تصدق مما ادخره بعد ذلك، يعني مثلا واحد قرر مثلا أنه ذبح الأضحية فتصدق مثلا بنصفها وأبقى عنده نصفها، ادخر نصفها إلى بعد الثلاث، ثم يعني عن له أو رأى بعد الثلاث أن يتصدق بجزء آخر الربع مثلا الباقي، فهل تصدقه بالربع هذا له نفس الأجر إذا تصدق في نفس الأيام الثلاث؟ يعني أقول الله تعالى أعلم، ويمكن له نفس الأجر لأن المقصود هو الذبح، المقصود هو الذبح، وإن شاء الله له أجر بها. الأضحية عن الميت هل يصل ثوابها؟ الصحيح أن ما يتصدق به عن الميت لا شك أنه ينفع إن شاء الله لورود الآثار والأحاديث فيها، كما جاء في حديث قال رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها أفينفعها أن تصدقت عنها؟ فقال: تصدق عنها. وقد جاء أيضا في أن هذا من يعني الولد من كسب أبيه، وأن ما يفعله الولد بالنسبة لأبائه أنه ينفعه إن شاء الله. والصدقة هي من جملة الأعمال الصالحة التي يجوز فيها النيابة، يعني في أعمال يجوز فيها النيابة وفي أعمال لا يجوز فيها النيابة والقيام بالغير، من هذا الحج كما جاء في الحديث، هذا لا شك أنه قضية إجماعية، أن حج عن أبيك واعتمر. وكذلك قال: أرأيت إن كان على أمك دين كنت قاضيته؟ وأمرها بأن تقضي دين أمها لما ماتت عليها حج. وكذلك الذي لبى وقال لبيك عن شبرمة قال وما شبرمة فقال ومن شبرمة قال أخ لي أو قريب لي فقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالحج يجوز فيه النيابة والصوم كذلك لأن النبي يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه. وكذلك الأضحية والصدقة إن شاء الله لعلها داخلة في هذا، لكن لا شك أن نيتها بنية الصدقة في هذه الأيام الفاضلة كأيام العشر الأواخر إن شاء الله، نرجو أن مثل هذا ينفع الميت إن شاء الله. هل يجوز لشخص أن يخرج زكاة ماله شهريا بدل سنويا؟ طبعا هذا يعود إلى نفس زكاة المال، ما هي إيش زكاة ماله؟ إذا كان مال نقود ذهب وفضة وحال عليه الحول وعرف قيمة الزكاة، هذا أولا ينبغي أن يعزلها، ثم إذا أراد أن يخرجها بعد ذلك يعني تباعا في أثناء السنة فلا شك أنه إن شاء الله له هذا إن شاء الله. أما إذا أراد أن يخرج زكاة كل راتب من رواتبه شهري، فيرى مثلا بيأخذ مثلا راتب أكثر من نصاب ويريد أن يخرج زكاة هذا الراتب كل شهر 2.5% مثلا في المية من راتبه اللي هو نسبة 1:40 يخرجها كل شهر، لا بأس بهذا إن شاء الله. الراتب الصحيح إنه هو إذا كان الإنسان يستغرقه وهو يعني موسر فيه يعيش عيشة الأغنياء يخرج زكاة، لأن هذا من المال الوارد المستمر فيخرج زكاة إن شاء الله. طيب، واحد يقول هل يجوز أن يلبس رجل الساعة بعض أعدائها مطلي بالذهب؟ إذا كان مجرد طلاء فقط فهذا يعني حكمه الكراهة وقد بينا هذا كثيرا، أما إذا كان فيها في يعني نفس جرمها ذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزين الرجال بالذهب، وقال هذان اللي هو الذهب والحرير حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. ورأى النبي في يد رجل مسلم خاتم من ذهب فأخذه ونزعه وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض يعني الإيضاح لما قلناه في الخطبة، وهو أنه الآن يعني اختلط عند كثير من الناس مفهوم يعني المسلم الحقيقي، من هو المسلم الحقيقي، من هو المؤمن، وذلك بالممارسات الخاطئة في الحقيقة. يعني قد تجد الشخص مثلا يعيش عمره لم يركع لله ركعة، وهو ما ترك آية لله إلا واستهزأ بها، وحديث للرسول إلا واستهزأ به، وعاش طول عمره معادي للدين، ثم لما يموت إذا بنا نجد الناس يصلون عليه كما يصلى على مسلمين، يدفن في ديته وقال المرحوم فلان ويدعى له بالمغفرة والرحمة. لا شك أن هذا غير جائز، غير جائز، بل إن أي إنسان يثبت أنه ليس بمسلم لا يجوز الصلاة عليه، فهذا من الأحكام اللازمة أنه لا يجوز أن يصلى عليه، بل إنه قد ترك بعض الأئمة وأهل الهيئة في الدين تركوا الصلاة على من الصلاة يعني صلاة الجنازة على من يفعل معاصي كبيرة، كأن يكون قد قتل نفسه عمدا أو قد مات على زنا أو على شرب خمر أو نحو ذلك، كانوا يمتنعون من الصلاة عليهم نوع من الزجر، كنوع من الزجر. أما في من مات على الكفر فهذا لا يجوز قولا واحدا أن يصلى عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، علما أن الذي أراد النبي هؤلاء أن يصلي عليهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان في ظاهره من المجاهدين مع النبي، من المنفقين، من الذين ما أكثر غزوات النبي كان معه، حتى الغزوة الأخيرة غزوة تبوك كان يعني كان من فكان مع النبي من السنة الثانية إلى السنة التاسعة، توفي في السنة التاسعة، ومع ذلك كان في ظاهر الحال من الذين يصلون مع النبي ويخرجون معه ويفعلون معه. ومع ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وعلى أشكاله ممن يعني أعلمه الله تبارك وتعالى بنفاقه. فكيف بمعلن الكفر الذي يعلن الكفر والفسوق أنه لا يدخل في هذا الدين وأنه يؤمن كما يزعم بالعلمانية وغيرها، ومع ذلك إذا مات نجد أنه تنصب له الجنازة ويصلى عليه في مساجد المسلمين ويتشيع جنازته كأنما المسألة يعامل معاملة المسلم، عند أن الأئمة يعني قد نصوا على أن من مات على الكفر فإنه لا يجوز أن يعني حتى يدفن في في في مقابر المسلمين، كما نص الإمام أحمد على تارك الصلاة أخبر بأنه يموت كافرا وأنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين وألا يوزع ميراثه ميراث المسلمين. فلا شك أن التعامل في الحياة ينبغي أن يكون التعامل في الحياة بالنسبة للناس على أساس الإسلام والإيمان، لأن الكافر له معاملة معينة والمؤمن له معاملة معينة. تيجي كافر رجل يكفر بالله تبارك تزوجه، ما يجوز لك أن تزوجه، إذا خطب لا يزوج مثلها، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وكذلك قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا كان تارك للصلاة معادي لله تبارك وتعالى كيف يزوج؟ فلا شك أنه لو سار الناس في معاملاتهم وفي علاقتهم بعضها من بعض على أساس الدين والإيمان يتغير المفهوم. لكن لما تهاون الناس في هذا الأمر وأصبح ما في ولاء ولا براء وأصبح الكافر كالمسلم يعني مدخلا ومخرجا وتعاملا، بل يمكن أن يأنس في التعامل لبعض الكفار ولا يأنس لبعض المسلمين، فإن هذا جعل مفهوم يعني الإسلام والإيمان يختلف، مفهوم الإسلام والإيمان والكفر يختلف عند الناس وتميع القضية. يجب أن أمر يكون محدد وألا تغرن الأسماء فيها. أحد الإخوة يسأل ويقول هل يعتبر النقاب وهو ما تغطي به المرأة ما دون العينين من الوجه جزء من الحجاب الشرعي؟ لا شك طبعا كل المرأة كلما سترت زينتها وكانت أكمل في ستر هذه الزينة كلما كان هذا يعني الأولى والأليق والأحرى، لكن طبعا يعني ما نراه تبعا للرأي الراجح إن شاء الله عند الصحابة والسلف أنه يجوز للمرأة أن يعني تكشف وجهها وكفيها فقط، أما سائر بدنها فإنما هو من الزينة التي يجب وجهها مثل الشعر مثل العنق ومثل القدمين وكذلك يعني الذراعين أو الساقين، كل هذه من العورة ومن الزينة التي يجب على المرأة أن يعني تخفيها، وكذلك ما خفي منها كأن يكون لها حلي ونحو ذلك فلا يعني تظهره لو بصوته، كما قال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالزينة الخفية كذلك لا يجوز أن تظهرها المرأة بأي صورة كصورة الصوت، وكذلك كان طبعا لا يجوز لها أن تخرج أيضا متعطرة، وذلك أن هذا من الزينة لا يجوز أن يعني تظهرها للآخرين، وكما جاء في الحديث أي امرأة استعطرت ثم خرجت فهي زانية، والرسول أخبر أن الزنا أكبر من مفهوم زنا الفرج، بل قال العين تزني وزناها النظر والأنف يزني وزناه الشم والفم يزني وزناه القبل واليد تزني وزناها البطش والفرج، وقال والأذن تزني وزناها السمع، وقال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فالاستمتاع بالمرأة الأجنبية بأي صورة من صور الاستمتاع كاستمتاع بالسماع لصوتها أو بالحديث إليها أو بشمها أو بلمسها أو بالنظر إليها، فلا شك أن كل أي نوع من هذا النوع من الاستمتاع فهو إنما هو من يعني نوع من أنواع الزنا، وهذا ما يحاسب الإنسان عليه. ولذلك جاء الأمر للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر كما قال تبارك وتعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال أيضا وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فكلما سترت المرأة يعني زينتها حتى الوجه والكفين فهذا هو الأليق والأكرم، كما كان الشأن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اختار الله تبارك وتعالى لهن أكمل يعني الحالات، فأمرهن بالاحتجاب الكلي عن الرجال حتى احتجاب السواد نفسه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. علما أنه يجوز سؤال المرأة يعني بدون حجاب يعني بدون ستارة مثلا، كان تكون هي نفسها متحجبة، لكن أكمل أن يكون أيضا من وراء ستار آخر، فهذا أكمل ولا شك. وكما كنا يعني نساء النبي يغطين يعني وجوههن وأيديهن. لكن على كل حال يعني أفراد المؤمنين بعدهم فيما نرى أنه الصحيح من أقوال السلف أنه يعني يباح للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها، لكن لا ينبغي أن يعني تتعمد الظهور بزينة وبفتنة، بل ينبغي أن يعني يكون أيضا يعني في أدب الإسلام وفي أخلاق، لما قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فأمر بضرب الخمار، الخمار هو ما يغطي الرأس، على الجيب اللي هو فتحة العنق، يعني تلف المرأة تلوت خمارها حول رأسها وفتحة عنقها حتى لا يظهر العنق. فهذا ما يعني هذا فإذا أكملت المرأة هذا بنقاب، وهي أن تغطي مثلا أسفل الوجه وتبقى العينين، هذا أكمل. إذا استدلت على وجهها يعني غطاء كاملا هذا أكمل. يعني هذا كلما مرأة كانت أكثر سترا لزينتها كلما كان هذا أكمل، لكن لا يعني نحرم ما نرى أن الله تبارك وتعالى أحله، لأن التهاون في الدين كالتشدد فيه، يعني من تشدد فيه بغير ما شدده الله تبارك وتعالى هذا لا شك أنه يعني مخالف للحق، وكذلك من تهاون فيه بشيء يظنه توسع على الناس والله تبارك وتعالى قد أنزل فيه لا شك أن هذا كذلك يعني قد جاوز الحق. فهذا الذي نراه إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز أن تجلس المرأة المحجبة في مجلس به رجال أجانب في وجود زوجها؟ هذا لا شك إذا كان له حاجة لا بأس، إذا كان له حاجة مع وجود المحرم والزوجة إن كان أو محرم فلا بأس بهذا. أما إذا لم يكن له حاجة وإنما لمجرد الجلسات اللي بيسميها الناس جلسات زيارات واجتماعات، طبعا هذا لا شك أنه لم يكن من هدي الصحابة ولا من هدي السلف، وهذا باب من أبواب الفتنة يعني ينبغي أن يعني يقفل. فالجلوس الجماعي مثلا كان يجلس مثلا الإخوة مع زوجاتهم، وطبعا الأخ ما يجوز له أن ينظر إلى يعني زوجة أخيه، يعني زوجة أخيه بالنسبة إليه هي ليست محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إياكم والدخول على النساء. فقال رسول الله: أفرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت. الحمو وهو أخو الزوج أو قريبه، فقال النبي: الحمو الموت، يعني أن الشر أكثره يأتي منهن. فهذه الجلسات اللي هي يسموها جلسات عائلية أو جلسات، لا شك أن هذا يعني أقول إذا له حاجة يعني إذا أمر ضرورة وحاجة هذا يجوز، أما لغير حاجة فإن هذا باب من أبواب الشر ينبغي أن يغلق. يسأل أحد الإخوة يقول: من هم الخلف وما هو مذهبهم وهل يخوضون أو يفوضون كذا معنى والكيفية؟ كلمة خلف وكلمة سلف من الاصطلاحات التي اصطلح بها على يعني سلف يطلق على الصحابة ومن تبعهم، هم سلف الأمة، وهؤلاء لأن الله عز وجل قد شهد لهم بالخيرية وصاحب النبي وعصر نزول القرآن، فهم لا شك أنهم كانوا أفضل هذه الأمة، يعني النموذج أفضل نموذج طبق الإسلام من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الله تبارك وتعالى، الله شهد لهم كما جاء في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا مدح من الله عز وجل عظيم لهم. وكذلك قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أو قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهذه شهادات عظيمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه وللذين صحبوه بأنهم كانوا على الحق والخير. ومن أعظم ذلك قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة هم السلف، يعني هم سلفنا. السلف هو كلمة سلفة بمعنى مضى، والسلف كلمة تطلق على السلف الطيب والسلف الشرير، يعني كل من يمضي ويؤتسى به إما أن يكون على خير وإما أن يكون على شر، كما قال الله في قوم فرعون: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هذا في قوم فرعون: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلف لمن على شاكلتهم في الإجرام والكفر، بعضهم يقتدي ويسير بما كان عليه الفراعنة. ومثل للآخرين يعني كيف أن الله تبارك وتعالى أهلكهم ودمرهم بكفرهم. فكلمة سلف مطلق ممكن تطلق على سلف الخير وسلف الشر، ولكن في إطلاقها بالنسبة للعلماء، علماء التوحيد وعلماء أهل السنة والجماعة، يطلقونها على سلف الخير، وهم الصحابة الذين سلفوا على ما كانوا عليه من خير وفضل وعلم وتقى، وشهد الله لهم بذلك وشهد النبي لهم بذلك. فالسير على منهجهم واعتقادهم وأخذ أقوالهم التي شرحوا بها القرآن وشرحوا بها سنة النبي ووضحوا بها أسباب النزول ونحو ذلك وفقههم، أخذ المسلمين بهذا لا شك أن هذا من الهدى، من الهدى، لأن هؤلاء كما قال عبد الله بن مسعود: من كان مؤتما فليأتم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. هذه كلمات عظيمة جدا مضيئة لعبد الله بن مسعود، بيقول للناس: من كان مؤتما فليأتم بمن قد مات، يعني اللي بيأتم ويأخذ إمام له وشخص يأخذ أقواله يأتم بمن قد مات. ليش؟ قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني يكون إنسان حي موجود ويشوف الناس يتبعوه يتبركوا ديته ويأخذوا أقواله ويمشوا وراه وكذا وملتزمين فيه، قد يفتن في نفسه ويظن في نفسه الخيرية المطلقة، وقد يغتر وقد تدخله العجب ونحو ذلك من الأمراض التي قد تفسد عليه دينه. فابن مسعود يقول: من كان مؤتما فليأتم بمن قد مات، يعني من الصحابة الكبار اللي ماتوا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم بين من الذي يستحق أن يؤتم به، قال: أولئك أصحاب رسول الله كانوا أبر الناس قلوبا، قلوبهم برة، يعني دول أكمل ناس كانوا يعني يحملون دين حقيقي، وأعمقهم علما، علم عميق، يعني الناس فقهوا فقه حقيقي، وأقلهم تكلفا، ما في تكلف، لا تجد في كلام مثلا واحد زي أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب ولا يعني هؤلاء الخلفاء الراشدون ولا يعني من تأخذ من الصحابة، ما تجد كلام مزمق منفق لفلف أبدا، كلام سهل واضح، ما فيه شقشقة ولا فهفهة، وإنما ما في تكلف، لا تكلف في الكلام ولا تكلف في كل مسيرتهم في الحياة ولا تكلف في علمهم. فهذا أعظم ما وصف به، يعني من أعظم ما وصف به الصحابة هذه الكلمة. الخلف كلمة تطلق، الخلف هو يعني من الجيل الجديد، يعني من أنت الجديد، وأصل الخلف هو ما يأتي بعد شيء، كما قل مثلا: أخلف الله لك في ما ضاع منك، وكما جاء: اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا. فالخلف هم الذين جاءوا وخلفوا هؤلاء الصحابة، والخلف منهم المهتدي السار على منهج السلف، ومنهم المخالفون لهم، وهؤلاء قد لا يسمون خلف، يسمون خلف من باب الخلاف، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف، ما قال خلف وإنما قال خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالخلف هم المخالفون، يعني من خالف ما كان عليه السلف في الدين وفي العقيدة وفي الهدى وفي المنهج، وابتدعوا مناهج يعني لم يكن عليها هؤلاء الأولون، كما حصل بالنسبة للفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والرافضة ونحو ذلك مما جاء. يعني جاء الرافضة فسبوا أبو بكر وسبوا عمر وكفروا الصحابة وقالوا بنقص القرآن وبدأوا يسبونهم، ووقف أهل البيت معهم بحزم في هذا، يعني بدأ سب أبو بكر الصديق يعني في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدأ في الأول كنوع من التفضيل، تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر الصديق، فوقف علي بن أبي طالب وقال: لا يأتيني أحد فضلني على بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، لأن هذا من الفرية. وقال: أفضل الناس بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وشهد بهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فجاء ناس خالفوا هذا، بدأوا يفضلوا علي على أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك بدأ يعني سب الشيخين، وبعد ذلك بدأ تكثير الصحابة، بدأت يعني بدع كثيرة. وكذلك أهل الإرجاء قالوا بأن خلاص المسلم فقد الإسلام هو بس الشهادتين، والعمل ما يدخل في مسمى الإيمان. وجاء المعتزلة فقالوا أقوال مخالفة. أول صفات الله تبارك وتعالى قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، بأن الإنسان إذا فعل الكبيرة فإنه يخرج من الإسلام وإن كان يدخل في الكفر، وهذا يخلد في النار. وظهرت مقالات شنيعة يعني صرفت الناس عن منهج السلف الصالح رضي الله عليه. فإذا أطلق كلمة الخلف في كلام المؤلفين في العقيدة يعنون بها هؤلاء الذين افترقوا في الدين عن منهج سلفهم، وأحدثوا أقوال لم تكن على عهد الصحابة رضي الله عليهم. فالصحابة أقوالهم في الدين الحمد لله مجتمعة، ما اختلفوا في الدين، يعني ما اختلفوا مثلا في مرتكب الكبيرة، ما اختلفوا في صفات الله تبارك وتعالى، ما اختلفوا في تفضيل أبو بكر وعمر، ما أحد، يعني لا يوجد واحد من الصحابة كان يقول بأن أبو بكر ليس هو أفضل هذه الأمة، أو عمر ما هو أفضل هذه الأمة، كل الصحابة على هذا، كل الصحابة مطبقون على هذا. لكن جاء من هؤلاء الخلف من يقول لا، هناك من هو أفضل منهم، بل يسب أبو بكر ويسب عمر، فهذا لا شك أنه ابتداع في الدين بما ليس منه. فإذا أطلق السلف إنما يعنون الصحابة ومن سار على طريقه، اللي سار على طريق الصحابة ولم يحدث قولا مخالف لقولهم هؤلاء ساروا على هذا المنهج. وأما الذين أحدثوا أقوال تختلف عما كان عليه الصحابة هؤلاء خلف، أو خلف بمعنى يعني الخلوف، كما قال النبي: ثم إنه تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، من النفاق ومن غير ذلك. فالخلف كلمة ذم، أحيانا تطلق كلمة ذم على من لم يسر على منهج النبي ومنهج الصحابة رضي الله تعالى تبارك وتعالى عليه. يسأل سائل عن حكم من يتعامل بالتنويم المغناطيسي، وهل هذا يجوز إذا كان في حالة الضرورة أم لا؟ ما أعرفه عن التنويم هذا المغناطيسي أنه ليس إلا استعانة بالجن على يعني معرفة ما في هذا الإنسان أو التأثير في أفكاره ونحو ذلك. وطبعا يعني الاستعانة بالجن كلها سواء كان جن كما يزعم مسلم أم كافر فإن هذا أمر غير جائز، بل هذه وسيلة من وسائل الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فيترك عند الوسائل الحمد لله الشرعية. يعني علاج إنسان في مرض نفسي أو شيء فعلاجه معروف، يعني لنا علاج ديت، يعني قراءة القرآن عليه، تبصيره، كان في شيء في قلبه، شرح هذا الصدر بتعلق بالآخرة والصبر على هذه المصائب ونحو ذلك. يعني علاج من ابتلي بشيء في نفسه في مرض نفسه، إنما علاجه يعني له علاجات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد يقول أن أخاه الأكبر مات وهو تارك للصلاة وأنا أستغفر له، فهل هذا يجوز؟ إذا كان تارك للصلاة وتعلم أنه تارك للصلاة وذكر بها وأقيمت عليه الحجة في هذا فلا يجوز أن تستغفر له. أما إذا كان يعني قد يكون جاهل أو سمع الكلام من ما يفتيه بأن والله ترك الصلاة هذا مسلم وعاصي ونحو ذلك، وظن بالفعل أنه يعني ترك الصلاة ليس بكفر، محتمل أن مثل هذا يعني قد يكون له مغفرة عند الله، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.